لا نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عودا على بدء الجزء النظري، هل قمنا بتصوير الجزء النظري؟ صورناه كلنا؟ ما نريد تصويره، لان في جزء واحنا تمام. الان سنتكلم في الشواهد والمتابعات، في الشواهد والمتابعات. فانت ترى ان المتن النبوي قد ياتي من اكثر من طريق، اي من اكثر من سند، فقد ترى المتن واحدا والأسانيد مختلفة. هنا يمكننا إذا كان هو نفس الصحابي يسمى متابع مع اختلاف الطريق إليه. فقد ذكرنا لو أننا قلنا حماد بن زيد حدثنا أيوب السختياني حدثنا ابن سيرين حدثنا أنس، فالراوي هنا الأعلى أنس. فلو أنك شلت أو رفعت حماد بن زيد وجعلته حماد بن سلمة، أيوب ابن سيرين أنس، فهذه تسمى متابعة، إذ الذي تغير الطريق إلى الصحابي وليس الصحابي. فتغيير الطريق إلى الصحابي يسمى المتابعة، أما تغيير الصحابي نفسه هو الراوي الأعلى الشاهد. فلو أننا رفعنا هذا الطريق وجئنا بطريق آخر، فقلنا مثلا قتادة حدثني الحسن البصري قال حدثنا أبو هريرة، الأول كان أنس والثاني أبو هريرة، فما يقال على طريق أبي هريرة أنه تابع لحديث أنس، بل يقال أنه شاهد لحديث أنس. إذن الشاهد يشترط فيه اختلاف مين؟ الصحابي. أما المتابع اتفاق في نفس الصحابي. وبناء عليه لو تأملت في بعض الأحاديث التي أخذتها فيما مضى، كنت تجد أن المتن واحد، كما ذكرنا الوسط 60 صاع، الوسط 60 صاع، وكما ذكرنا قبله يكون في أمتي خسف ومسخ وقصر. فطار يذكر من حديث جابر، وطار يذكر من حديث أنس، وطار يذكر من حديث فلان. هذه تسمى شواهد، لأن اسم الصحابي اختلف. إذا اختلف الصحابي فهو شاهد، لكن ما دام نفس الصحابي حتى لو اختلف الطريق إليه، حماد بن سلمة صار حماد بن زيد، قتادة صار الحسن، وهو أبو هريرة وهو أبو هريرة، هذا يسمى متابعة. إذن المتابعة في نفس الصحابة، أما الشاهد فهو صحابي جديد، ولذا سنجد بعض النماذج في هذا الباب. الآن ابن عباس رضي الله عنه يرفع الحديث فيقول: يا شيخ سيد، لا ما تكتبش اسمك. مضمضوا من اللبن، مضمضوا من اللبن، هذا حديث ابن عباس. يليه في الباب حديث أم سلمة، إذا شربتم اللبن فمضمضوا. الأمر واحد، الأمر واحد، الدعوة إلى التمضمض عند شرب اللبن، الأول من حديث ابن عباس والثاني من حديث أم سلمة. فلا أقولها هنا أن أم سلمة متابع لابن عباس، بل شاهد لابن عباس. أكمل ثم يلي سهل بن سعد الساعدي، مضمضوا من اللبن، هذا شاهد آخر. يبقى إذن الشاهد الأول أم سلمة لابن عباس، الشاهد الثاني سهل بن سعد. الحديث الرابع من أنس يقول حلبا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة بنفس من تواضع الشريف صلى الله عليه وسلم، وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال إن له دسما. إذن لم يتمضمض تنظفا بل بسبب الدسم، وكأنه يقول هذا التمضمض ليس بلازم ولكنه مستحب للدسم، أي لسمن اللبن، سمن اللبن. إذن الآن عندي أربعة أحاديث والمتن يكاد يكون واحد. الأخير روي بالفعل وليس بالقول، مضمضوا قول، شرب ومضمض فعل، وعندك الفعل والقول حديث النمر. فالسنة تشمل الأفعال والأقوال والتقريرات والشمائل. إذا فعل المضمضة تساوي عندنا تمضمض، إذ الفعل كالأمر عندنا السيان، لكن الأمر هنا ليس للوجوب، لو مضمضوا من اللبن لم يحمل على الوجوب، لأنه مرات أخرى شرب اللبن حتى قال أبو هريرة والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ولم يذكر آنذاك الشرب أو المضمضة أو نحو ذلك. المعنى أو المقصد، إذن الآن عندي أربع متون في باب واحد. إذن لو كان الأول فيه إشكال، وبالفعل فيه إشكال، إيه الإشكال؟ ومطلوب منكم تقولوا لي الإشكال. سنة، لا ما تكتبش، سماعا عايزين الذاكرة. سنة عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، أصل هتكتب حبان هتعرف، عايزين بالسماع. سنة عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، سنة الوليد بن مسلم، سنة الأوزعي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس. طب ايه المشكلة ما بقولك سنة الأوزعي؟ هنا الوليد قلنا يدلس تدليس تسوية، وده أقبح أنواع التدليس، فلابد أن يصرح بالسماع. لا ده بقول ايه، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن مسعود، ثلاثة عن. إذن هو صرح بسماعه من الشيخ، صح؟ ما أخطأش، سمع الأوزاعي، لكن هو عمل إيه؟ سقط فيما بعد شيخه. ثم أنت تقول طب وإيه الفائدة من سقط؟ بيعلو بالإسناد، يريد الإسناد يكون عاليا، أي أقل عدد في الرجال. ثم تقول طب مش فعله ده كذب؟ لا، هذا ليس بكذب، هذه حيلة لرفع الإسناد، اتفق علي بين العلماء أنها تسمى التدليس، وأن السند يرد بها، ولكن لا يتهم الراوي بشيء، لا يتهم، لا يقلل من شأنه، يظل الوليد بن مسلم إمام ثقة مع أنه دلس. لماذا؟ لأن التدليس طريقة من طرق الحمل الضعيف، هو حمل الحديث بها. الآن بيصدر لنا الحديث بالعنعنة بالتدليس، بنقوله ضعيف، هو بقى بيقول لنا ايه الوليد رحمه الله، مش مهم ضعيف ضعيف، بس كلكم هتجرى عليه وتحفظوه عشان عالي الاسناد، ما انتوا كلكم بتدوروا على عالي. اذا هو يصنع ما يصنع لحكمه، مش يصنع هكذا، ويعلم انه مضعف، ويعلم في نفس الوقت ان له من الشواهد ما يقوى بها وما يصحح بها، فيعلم ان الحديث عندك مصحح في النهايه. طب لماذا يصنع ما يصنع؟ فليظل على الأصل، لك لا، أريد أن يكون لي ميزة عن باقي الزملاء، فالزملاء سيروونه سداسي أي ستة شيوخ إلى النبي، وأنا أروي خماسي، وهم الآن الزملاء يودون لو صنعوا مثلي حتى يكون لحديثهم التلاميذ. ما التلاميذ هيقولوا مين اللي عالي، شيخنا الوليد ولا شيخنا فلان؟ لا، الوليد، نروح نسمع الوليد. طب بس انتوا عارفين انه ضعيف. في هذه المرحلة لا ينظرون الى الصحة والضعف قدر ما ينظرون الى ميزات اخرى كعلو الاسناد. وانت اخذت في باب علو السند كيف ان علو السند ميزة من ميزات هذه الأمة، صح او لم يصح، هي في ذاتها ميزة، في ذاتها علو. لذلك لما سئل بعضهم ماذا تشتهي، قال بيت خال واسناد عال. اذن المعفض ده في الحكم، نازل وصحيح احسن من عالي وضعيف، ده في الحكم. انا الان لو الطالب اللي بنتكلم عليه ما بينزلش في الحكم، ما انت في المرحله دي عندك كل الكتب فيها ضعيف ما عدا البخاري ومسلم، فكيف يصنفون الكتب وهي فيها الضعيف؟ لماذا يصنفون الكتب وهم يعلمون ان فيها الضعيف؟ فاحمد رحمه الله لم يشترط الصحه على نفسه، ترمذي، ابن ماجه، النسائي الى اخره، ومع ذلك انت الان تذهب الى الكتب الاربعه السنن، فلماذا تذهب اليها وفيها الضعيف؟ لانك تقول وان كان فيها الضعيف ففيها ميزه العلو. اعلى كتب في السنه الاربعه في كتب السنن بعد البخاري ومسلم، ما ده اللي خلى لها قيمه، اللي هي اعلى سنده، والا معذره. ففي احاديث خارج كتب السنن الاربعه عند احمد، عند ابن ابي شيبه، عند عبد الرزاق، انظف يعني اصح اسنادا، ولكن انزل، ولكن انزل. هنا يقولون لا، ابو داود سنده عالي، ترمذي سنده عالي، وهلم جر، النسائي، ابن ماجه. ولذلك لما وضع قضيه الترتيب لاولى الكتب لم يوضع قضيه الترتيب لاصح الكتب، غير في البخاري ومسلم فقط. لكن تعال، ايهما احسن كتابا، سنن ابي داود ام سنن النسائي؟ النسائي اعلم بالرجال وافضل من الامام ابي داود رحمهما الله، لكن الامام ابي داود اسن، اي هو اقدم سنا، يعني اعلى، يعني هو يبقى كانه في مرتبه شيخ النسائي. فلما تيجي ترتب، هل تجيب التلميذ قبل الشيخ؟ يقولوا لا، هنجيب الشيخ قبل التلميذ. ولذلك بعض الطلاب لو انت بتقرا في بعض التحقيقات، الشيخ ابو اسحاق مثلا حفظه الله، فهتلاقي مثلا هو بيكتب في التحقيق اخرجه مالك واخرجه البخاري واخرجه مسلم وهلم جر، قدم مالك على الشيخين، هنا لم يقدم مالك لانه اصح، لا، لانه اعلى. ده مالك ده شيخ شيوخ البخاري ومسلم، يعني البخاري يقول حدثنا محمد بن يوسف او اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك، يعني مالك مش شيخ البخاري، ده شيخ شيخه. فالنهارده لما هو بيقدم مالك مش بيقدمه لانه اصح، بيقدمه لانه اسن، اقدم، ده اعلى منه، ده هو شيخ شيخه. اذا قضيه العلو في حد ذاتها عندهم كان لها منزله ومكان. نحن بقى في زماننا لا نبحث الا عن الصح والضعف. فلو قلت له حديث عال ضعيف وحديث نازل صحيح، لك انا ماليش دعوه لا بعالي ولا بنازل، انت تقول لي صحيح ولا ضعيف. اذا القصه عندنا الان خلاف عندهم، لانه بيعتبر انه عالي في زمانهم عالي ميزاليه على باقي الطلاب، سياتون الي، سيسمعون مني، سياخذون العلم عني، فانا اعلى. زي قلت لك الامام الطبراني تفرد 40 سنه بايه؟ بانه هو ايه؟ حافظ الدنيا 40 سنه، احفظ واحد على الارض، الامام الطبراني حافظ الدنيا. اذا لابد ان يكون تلاميذه كسر، لان كل تلميذ هيسال ويقول الله طب انا عايز احفظ. اذهب للطبراني، اذهب الى سليمان بن احمد الطبراني، إذن المعنى أو المقصد إن العلو كان عندهم يعلو قضية الصحة والضعف عندهم، لأنه بيقول لك الصحة والضعف دي الطالب المبتدئ هيعرف من خلال النظر في الإيه؟ في الإسناد. لكن العلو ده هيجيبه منين؟ لازم يرحل ويسافر ويسمع من هو أعلى. لكن الصحة والضعف المبتدئ عندهم يعرفها بالسماع، قل له الإسناد لك زي ما أنت قلت الآن كده إسناده ضعيف. ليه؟ عنعنة الوليد بن مسلم، لا ده صرح بالتحديث، لا يا شيخ ده عنعنة التسوية مش تحديث بالعنعنة، والتسوية في من بعد شيخه. أقول لك طب تعال، إذا شربت من لبن فمضمض أم سلم ألا يصلح شاهد؟ يصلح شاهد. إيه سهل بن سعد مضمضه من اللبن يصلح شاهد. خلاص اعتبر كله ضعيف، والأولاني كمان ضعيف بتاع الوليد بقى كله في النهاية حسن، أي نوع من أنواع الصحيح. إذن هو لا يبحث في زمانه عن الدرجة لأنها هينة، عشان كده بيقول من أسند فقد أحال عليك، يعني سايب لك أنت بقى الحكم. اللي أدام جاب لك الإيه؟ الإسناد، وكأنه بقول لك الحكم إيه؟ سهل. الحكم سهل، المشكلة في الإيه؟ اللي يجيب الإسناد، اللي يحمل الإسناد، اللي يحفظ الإسناد. لأنه أنت قلت عشان كده إيه؟ لولا الإسناد لقال من شاء بما شاء، الإسناد من الدين. إذن كأنه عايز يقول أن الحفظ والعلو كان عندهم من المنزلة الأولى. فإذا هذا الحديث يسمى كل متن لوحده شاهد لمن قبله لاختلاف اسم الايه الصحابي. لكن لو كان كله ابن عباس كله ابن إبا دي متابعات، إذا المتابعة في نفس الصحابي. يبقى لما تلاقي الشيخ في التحقيق الألباني رحمه الله ووجدت له متابعا، أي للضعيف، وجد للضعيف من يتابعه، يبقى من نفس الصحابي. ولو قدر والشيخ افتراضا يعني قدر، انا لم ارى هذا بس بفترض له، وجدت له متابعا، احنا بنتابع في حديث ابن عباس، وجدت له متابعا من حديث ابو هريره، قال له لا يا شيخ ده سبق قلم منك، ده كده مش اسمه متابع، ده اسمه شاهد، لان احنا متفقين ان المتابعه في نفس الصحابي. وده خدناه على فكره في الدوره الاولى في ذكر المتابعات والايه والشواهد. اذن المتابعه في نفس الصحابي، اما الشاهد في صحابي اخر. اتفضل. قيمتها بتحيي فكرة الإسناد ده واحد، لكن علميا ولا قيمة له، لأن الإسناد ده من 1000 سنة واتحكم عليه يا بالصحة يا بالضعف. فإيصال الإسناد بقى لغاية زماننا مجرد إحياء لفكرة الإسناد، لكن لا ينبني عليه جديد. ده بالعكس، بالعكس ده صعب المشكلة، لأنك لما تيجي تحكم على المتأخرين مش هتلاقي لهم تراجم، مش هتلاقي لهم موجود في الكتب. لكن الأوائل يعني إيه؟ يعني هو دلوقتي اللي بيحصل إيه؟ الحديث ده في مسند أحمد، الإمام البياقي جاي بعد الإمام أحمد بمئة سنة، جاي بعد أحمد بمئة سنة. فالإمام البياقي بيعمل إيه؟ بقول حدثني شيخي فلان، وليكن فعلا شيخه أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، ده أعظم شيخ للبياقي، تمام؟ فبقول حدثنا شيخي أبو عبد الله الحاكم، جميل. والحاكم بقى بقول إيه؟ حدثني شيخي، لاحظ الكلام، ابن أبي شيبة. وابن أبي شيبة بقول إيه؟ حدثنا أحمد، اللي هو مين؟ ابن حنبل. حدثنا أحمد. الحديث أصلا قبل ما البياقي يتولد كان موجود في مسند إيه؟ أحمد. فإحنا لما نظرنا له في مسند أحمد لقينا فيه عنعنة الحسن البصري، فقلنا إسناده إيه؟ ضعيف. الآن البياقي لما حط شيخه الحاكم وحط شيخه ابن أبي شيبة هيغير شيء من العنعنة؟ لا، العنعنة هتفضل زي ما هي. يبقى كل اللي هو عمله وصلة زود، بس عمله هو سند، لأن يفخر أنا أحفظ مسند أحمد بالإسناد، ده الفخر بتاعه. لكن مش هيقول إيه؟ هيتحكم من جديد على مسند أحمد، ما هو نفس الطريق، هو نفس الطريق. هتلاقي برضو الحسن بيقول عنه. فعشان كده بنعمل ايه؟ انا لو اديتك حديث الان من سنن ابن ماجه عالي الاسناد ابن ماجه، وجيت جبت لك حديث من سنن البيهقي نازل الاسناد، البيهقي بينه وبين ابن ماجه 150 سنة، اذا هيحط 4 رجالة على الرجالة اللي هنا، هنا 5 وهيحط 4 يبقوا 9. يبقى انا الان هو نفس الحديث نفس المتن، لو انت الان بخيرك وقول لك حقق لي هذا الحديث حديث ابن عباس الذي يقول كذا، لو انت عندك حسن انتباه وحسن تعلم لهذا العلم، طب وانا ايه ما دام هو الطريق واحد، ايه اللي يخليني اشك على نفسي واقعد اجيب شيخ البياقي ومش هلاقي شيخ البياقي الا في سير اعلام النبلاء وتاريخ الاسلام للذهبي وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق، مش هلاقي في التهذيب ولا في الجرح والتعديل ولا في الثقات لابن حب ولا في الكتب دي خالص، لان شيوخ البياقي متاخرين جايين بعد ما دول ماتوا وشبعوا موت. يبقى انا حاتب نفسي على الفاضي. فهيجي تلميذين اتنين، تلميذ بقى لاحظ ده بصراحه يا شيخ انا تعبت وما عرفتش اخرجه من طريق البياقي، انا مش لاقي الشيوخ بتوعه ولا الشيخ شيوخه، بس خرجته من طريق احمد بن حنبل، انا ما قدرتش اخرجه من طريق البياقي بس خرجته من طريق احمد بن حنبل. اقول له تعال، هو طريق البياقي اللي شو للحاكم؟ الحاكم ابن ابي شيبه، ابن ابي شيبه احمد، ايوه احمد. طب وبعد احمد بيقول مين البياقي بعد احمد؟ بعد احمد بيقول يزيد بن هارون، وبعد يزيد بن هارون حميد الطويل، وبعد حميد عن انس. طب احكم لي عليه كده اسناده ضعيف، في عنعنة حميد الطويل وكان من المدلسين، حميد الطويل اسمه حميد بن ابي حميد. قال له تعالى بقى انت كده حكمنا عليه من سنن البيهقي من طريق البيهقي، تعالى بقى المسند احمد، الامام احمد بيقول مين؟ حدثني يزيد بن هارون. بيقول مين؟ حدثني حميد الطويل. بيقول ايه؟ عن انس. طب مش هو ده اللي انت لسه حاكم عليه عند البياقي وقلت لي اسنده ضعيف عشان حميد الطويل؟ ايه اللي اتغير؟ مفيش حاجه اتغيرت يا شيخ، هو فعلا حميد الطويل بيقول هنا عن وبيقول هنا عن، هنا ابن ابي شيبه وهنا ابن ابي شيبه، هنا احمد وهنا احمد، اذا هنا نازل الاسناد لو من طريق كتاب من الكتب اذا لا يتغير الحكم على الايه؟ على الاسناد. لكن لما يكون اللي نازل جايب طريق جديد خالص مالوش صله بالطريق بتاع احمد، يبقى ده يتحكم عليه بمفرده وده يتحكم عليه بمفرده، ويتقال ده طريق البياقي ويتقال ده طريق احمد، وان كان الاثنين عن صحابي واحد بس يبقى ده طريق وده طريق، لان الاسناد هنا مختلف عن الاسناد هنا. طب نكتب فضل عن الكتب الستة؟ لا طبعا، هو في زمانه هو اللي حفظها دلوقتي. لا هو لازم يجيب السند اللي موجود في الكتاب، ما يجيبش سند جديد. من اصل هو الكتب الستة موجودة قبل ما هو اتولد، فهو كل اللي عمله عمل تمام. ما يبقى انا الان ما ده الذكي بقى، ما انا لسه بقول الفاطن هيعمل كده، الفاطن هيقول ايه؟ اخرجه احمد بسند ضعيف فيه عنعنة حميد الطويل ومن طريقه، اي من طريق احمد بقى، ما هو عمله من طريقه ومن طريقه اي احمد، اخرجه البياقي في السنن الكبرى كذا على كذا. ما هو هيعمل كده، ما هو بيعمل كده، ما هو لو المحقق ده فهمان بيعمل كده، بيعمل ايه؟ بيقول البياقي جابه من طريق مين؟ البخاري. يبقى انا خلاص طريق البخاري صحيح، يبقى هقول اسناده صحيح اخرجه البخاري وفلان وفلان وفلان. لا بيجيب نفس المتن، لا ما هو بيزودش حاجه في المتن، لا هو اللي البياقي ليه بقى ايه؟ قد ياتي بطريق جديد غير طريق البخاري، دي فائدة. وإذا جاء بطريق جديد من باب أولى، قد يأتي بمتن فيه زيادة أو نقصان، يعني البخاري البياقي مسته ما انت تقول ايه طب ما كانوا يخلوهم مع مسند احمد وما لهمش دعوه بالبياك. لا، ما هم عملوا كده، ما لهمش دعوه بالبياك في الحديث اللي هو اصلا عند احمد طبق الاصل، لكن فوجئوا باحاديث اخرى كثيره مش موجوده دي ناحيه في الكتب السته ولا غير السته، ده منفرد بيها مثلا البيهقي، ده واحد. اذا ليه انفرادات؟ طب لا، ملوش انفرادات، ده جاب اللي جابوه، بس ليه اختلافات؟ يبقى هو ليه زوائد واختلافات وليه انفرادات. ده ما هو يا جماعه، ما هو لو طبق الاصل ما كانش حد هيعتني بالكتاب، انما هو لازم يبقى ليه انفرادات. عشان كده انت في بعض احاديث لما بنيجي نحققها لا نجدها الا عند البياقي. واضرب لك مثال، حديث يا علي لا تنم قبل ان تاتي باربع، حديث ضعيف منكر اخرجه البيهقي وتفرد به في شعب الايمان، اللي بتلاقيه كاتبينه كده في ورقه وتقعد انت تدور عليه في الكتب السته مش هتلاقيه. يا علي لا تنم قبل ان تاتي باربع، ومنها وان تقرا القران كاملا. المعنى او المقصد، اذا البيهقي ليه انفرادات؟ ليه بقى؟ لان البيهقي بيرحل البلدان يسمع، فاما بيلاقي حاجه غريبه ونادرة لك لا ده أنا أشيلها في الجراب بتاعي، عشان لما يجي يفتحوا الجراب يلاقوا فيه نادر يؤخذ عني ويحمل مني. عشان كده البياقي عاش لغاية زمن وهيعيش إن شاء الله لبعد زمن. ليه؟ لانفرادات وليه اختلافات. قد يكون في الغالب الحكم مع من خالف البياقي، ها، من هو أعلى منه سندا، وقد يكون من باب القليل النادر. يعني مثلا نفترض البيهقي جاب نفس الحديث بتاع البخاري وجاب زيادة في المتن على البخاري، والطريق اللي البيهقي جايبه صحيح، هتقبل الزيادة دي ولا هتردها؟ هتقبلها، ما هي دي زيادة الايه؟ الثقة. يبقى هنا البيهقي اهو انفرد، ولكن انفراد صحيح. ثم انت ما تقوليش ايه بس يا شيخ ده جاب حاجه مش موجوده في البخاري، انت ما هو ده مش عيب، المهم جابها بسند صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، خلاص تؤخذ على العين والراس. نعود الى بابنا، نكتب الاول ايوه في باب الشواهد. احنا النهارده سنه هشام بن عمار، سنه مالك ابن أنس، ثنى محمد ابن عمارة ابن عم، محمد ابن عمارة ابن عم ابن حزم، عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي، محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي، عن أم ولد أم ولد في الفقه دي اللي هي ايه؟ الأمة أو الجارية العبدة. عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، أنها سألت أم سلمة فقالت إني امرأة أطيل ذيلي، يعني بتخلي العباية بتاعتها تجر على الأرض، وهذه السنة إن العباية تنزل للأرض. إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر، وكأنها بتقول العباية كده هتمسح القذرات، فأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة مرفوعا مرفوعا يطهره ما بعده، يطهره ما بعد. اثنين، سنة أبو كريب كافره يهبه، أبو كريب سنة إبراهيم ابن إسماعيل اليشكري عن ابن أبي حبيبة عن داود ابن الحصين عن داود ابن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة مرفوعا الأرض يطهر بعضها بعضا يطهر بعضها بعضا. ثلاثة سنة أبو بكر بن أبي شيبة ثنى شريك ثنى شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت إن بيني وبين المسجد طريقا قذرة فقال صلى الله عليه وسلم فبعدها طريق أنظف منها فبعدها طريق أنظف منها قلت نعم فقال فهذه بهذه اللفظة الأخيرة دي هذه بهذه هي لفظة الأرض يطهر بعضها بعضا هي يطهر ما بعده. إذن المعنى واحد، ثلاث ألفاظ ثلاث أحاديث. نريد أن نقسم أنفسنا سريعا، كل مجموعة تأخذ لفظ، كل مجموعة فلتكن هذه المجموعة الشيخ سيد ومن حوله. هناخد السند الأولاني إخواننا هنا المجموعة دي، تعالى كده شوية أنت كده عشان تبقى محسوب على دول. المجموعة دي خليك أنت أنت أنت أرجع ورا أنت مع المجموعة اللي ورا عشان أنت قديم عندك خبرة، ارجع معهم مع المجموعة اللي ورا دول. هتاخدوا أنتوا الحديث الأخير اللي هو بتاع امرأة من بني عبد الأشهل. أخي الفاضل امرأة من بني عبد الأشهل ده سندك الأخير. يلا احكم على الرجال، انتوا التانيش بتاع ابو هريرة، انتوا سند ابو هريرة التاني. ده اللي هنقولك في الدرس القادم بقى عشان تيجي ازاي اوصل للشواهد والمتابعات، اوصلها ازاي طريقة. لا فيها ازاي قدامك اقول متن واحد ازاي، بس اصبر علي. لما يقول لي كده يطهر ما بعده، يعني انت مشيتي في النجاسة الارض التي تليها هتطهرها، ويجي يقول لي هذه بهذه، ارض الاول نكسة بعدين ارض نظيفة، يقول لي هذه اللي هي النكسة او القذرة بهذه، ازاي مش فاهم المعنى بقى يا شيخ؟ المعنى واضح اهو، يجيب ايه لا، ما انت التخريج بتاعه ممكن يكون المتابعات مش الشواهد، يعني نفس الطريق ابو هريرة. بس احنا الان جبنا حديث من كم صحابي؟ ثلاثة، يبقى دول اسمها الشواهد مش متابعات دي، لان نفس الصحابي يبقى متابع. ما هو انت الان بتاخد المتن الاولاني يطهره ما بعد، هي بتقول اطيل زيلي فامشي في المكان القذر، فالديل بتاعي عشان طويل كانه بيتعاص باللفظ بتاعنا من القذر، فهو بيقول لها بقى ايه صلى الله عليه وسلم، يطهروا ما بعده، يعني الأرض اللي بعديها الحلوة اللي هتمشي بيها اللي هي الناشفة، التراب بتاعها هيشيل النجاسة اللي كانت في ديلك قبل كده، يبقى دي يطهروا ما إيه ما بعد. ده الحديث الأولاني. يبقى أنا عايز أدور على أحاديث بتقول إن الأرض بيطهر بعضها بعض، وإن المكان النظيف بيطهر المكان الوحش. أنا عايز أجيب أحاديث في هذا الموضوع. تمام، ما هو ده اسمه حديث عام. انا عايز بقى في ان هو ايه، ان يطهر الثوب. الكلام كله الان في الثوب ازاي. انت بتتكلم على ان انا اتوضى من الارض واصلي على اي مكان في الارض، كلام سليم. لكن الان انا بقول لك هل يجوز لي اصلي بثوب فيه نجاسه؟ هو دي بقى بتقولها الثوب فيه نجاسه، فكيف اطهر الثوب؟ قال يطهر ما بعد من الارض. ما دام هو تنجس من الارض اي لا يلزمني الغسل. اذا مشيت في ارض اخرى، ما هو الديل بتاعها، لو تخيل ديل ماشي يمسح الارض، الديل بتاع العبايه طويله جدا لدرجه ان هي في نص متر على الارض، فماشي يمسح الميه يمسح التراب. فهي بتقول انا بمشي وشايفه ان مكان قذر كمكان غير طيب، فالديل بتاع طبيعته هيمسح. فهو بيقول لها صلى الله عليه وسلم طيب بعد ما مشيت في النجس هل هتمشي في أرض جافة طيبة نظيفة؟ فقالت بلى. قال لها يبقى يطهر ما بعده، يبقى معناها أن الأرض الطيبة طهرت الأرض الإيه؟ الغير طيبة. يطهر ما بعد، يبقى الأرض طهرت الأرض، الأرض طهرت الأرض، اللي تنجس من الأرض طهرت الأرض التانية. فده الحديث الأولاني. الحديث الثاني قال لها باللفظ بقى الأرض يطهر بعضها بعضا. وضح أوش، الأرض يطهر بعضها بعضا. جه في اللفظ الأخير قال لها فهذه بهذه، أي الحلوة بهذه التي سبقت الغير طيب. في إيه؟ أنا عن نفسي صحيح مش شايف أبسط من كده. مشكلة عندك أنت الإيه؟ ما هو كلها بتشهد لبعضيها اهي. ما هو متن كانه واحد يا اخو، واحد الرسول بيقول لهم يطهروا ما بعد، الثاني قال لهم الارض يطهر بعضها. احنا هنكرر الكلام ثاني كده؟ انا مش فاهم المساله عندك فيها لبس جاي منين. تمام، هنقول كده الرسول قال لا تخالفوني في هيئتي في الصلاه، ادي مثال. افعلوا كما فعلت في الصلاه، ادي مثال. يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي، افعلوا كما رأيتموني أفعل، لا تختلفوا علي فاصنعوا ما صنعت في الصلاة. إذن المعنى واحد. يبقى الشواهد بتقول معنى إيه؟ مش لازم نفس الإيه؟ اللفظ. مش لا، عشان كده قال إيه الأولان يطهروا ما بعده، رجع قال الأرض يطهر بعضها بعضا، رجع قال هذه بهذه. فضل الحديث الأول. فضل ماشي. تمام. تمام. لا استنى. استنى بس. مين قالك انها صحابية؟ ده بتقول عندي في اللفظ عندي. سألت ام سلمة. مين قال انها كده صحابية؟ هي لازم تبحث عنها. دي واحد. هي لو كانت صحابية مش مهم بقى الاسم، لكن هي هنا مش صحابية، ده أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. مش باب الكنى، باب النساء، النساء المجهولات كمان. لأن ما تسمتش أم ولد. مال ما هنا بقى ايه؟ ادي ادي سنوس اصبر، ادي تلميذ، ادي شيخ، ودي تلميذ اثنين، وروى برضو ده، يبقى ابن ابي شيبه ده وابراهيم ابن ابي حبيبه، ده اثنين تلميذين وشيخين بتقول عليهم مسطور. يعني اللي هو صدوق. ابن ابي حبيبه ما انت تجيبه، انت بقى هتروح تجيب المجلد الاخير في اسمه من نسب الى ابيه او جديه اللي هو ابن، هيقول لك ابن ابي حبيبه فلان ابن فلان. طب المجموعة التانية أبو كريب إيه؟ أبو كريب إيه؟ أبو كريب ما طلعتش أبو كريب من الكنة؟ فيش في السنة بتاعكم أنت محمد بن العلاء؟ لا أنا بكلمش، ما أنا بقولك اديته له درجة. طب يلا بسرعة عشان ما فيش وقت. المجموعة الأخيرة انتوا هربتم ولا ايه؟ انا قلت هم مشوا سابوا المسجد ولا ايه؟ قول ابن ابي شيبه. ابن ابي شيبه، ابن ابي شيبه ليه؟ طيب لا انا بقول لك ابن ابي شيبه اللي قبليه شيخه، ما هو انا مش بالترتيب، مش اول واحد ابو بكر ابن ابي شيبه. محمد بن العلاء تبقى دي اسمها ايه يا شيخ؟ مجهول. ازاي انت خليتها ثقه؟ شوف بقى خد بالك الخطوره دي. ليه بقى هنا الامام البوصيري اللي هو علق على سنن ابن ماجه، شوف بيقول لي ضعيف لجهاله ام ولد ابراهيم بن عبد الرحمن، لجهاله انت بلقيتك بتقول لي ثقه فانزعجت انا. ازاي المجهوله انت هتخليها ثقه؟ يبقى انت اكتب مجهوله يبقى اسناده ضعيف لجهاله ام ولد ابراهيم ابن عبد الرحمن. يبقى انت خلصت شغله. حضرتك انت اللي بتعطينا شويه دلوقتي. انا عايز بقى اجيب شويه من نفسي. من قلت ده في الدرس الجاي. ممكن ديني بس؟ لا ما اقدرش اخصك لوحدك، لا الدرس القادم ان شاء الله. اتفضل يا شيخ. اتفضل شيخنا. ايوه ما انا عارف ان ده صدوق. لا كمل بس للاخر، يعني ممكن تلاقي واحد اوحش منه. يعني انت دلوقتي بتقول ضعيف عشان لقيت واحد فيه عنده تدليس او عنده اخطاء، ممكن تلاقي واحد ضعيف جدا، ممكن تلاقي واحد كذاب، فما تحكمش لما تخلص كل رجال الايه الاسناد. اتفضل كمل. خدت مصحف بقى صور خلاص على بره. امرأة من بني العشق ده شوف هي هتشوفها في المجهيل ولا هي كده؟ امرأة من بني العشق سألت من؟ سألت ابن عباس. صحابية ما دورش، ادور على صحابية. لا ما انا عارف انا مش مهم اسمها، ما يفرقش عندي اسمها، ما يفرقش. ما بقول لك عن رجل من الانصار، رجل من اصحابي خلاص ما بدورش بقى ما ولا يلزمني الاسم نفسه لازم، لانه بقى عدل بقى. ما انا فاهم. تمام اتفضل. طب مش احنا كنت عايز لا كمل بس السنه عشان نخلص. ابو كريب يا صدوق ابو كريب علاء محمد بن العلاء ثقة ثقة. لا لا ثقة. مين؟ لا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء وده مجهول الحال. طيب وده ابراهيم ده ضعيف. مين بقى اللي مجهول الحال؟ ده مجهول روى عنه واحد ابو اسحاق. مين هو اللي مجهول؟ ابراهيم. ابراهيم ابو حبيب الطائي. مفيش في السنة ده ابو حبيب الطائي. جبته انت منين؟ حدثنا ابن ابي شيبه اسماعيل الشكري عن ابن ابي حبيبه. ابن ابي حبيبه مش انا اسمه هو ابراهيم اسماعيل ابن حبيبه. طب ما احنا ده قلنا مسطور. ده مسطور. حدثنا ابراهيم بن اسماعيل هذا اللي مسطور. مسطور ابن ابي حبيبه نوب. هاتولي بقى كده منكر الحديث. طب هاتولي هاتولي من الكتاب. فيش غير المجموعه دي اللي خلصت. ايوه مسطور. لا مسطور لشيخين ولتلميذين. طريقة اسناده ضعيف لعنعنة شريك. لا اسناده ضعيف لعنعنة شريك. يبقى نقول اسناده ضعيف لعنعنة شريك. تمام تمام. شيخنا ليس بالقوي ضعيف ليس بشيء. وفد المكر الحديث والنساء كل ضعيف. يبقى كده ضعيف. يبقى انت تقول اسناده ضعيف لابن ابي حبيب. لا طب اكتب اسناده ضعيف. ضعيف اسناده هو بالتدريس. اكتب اكتب عشان نجمع. وانا كتبت ضعيف اسناده. طيب خلاص خليه بقى معاك عشان ننام. لو نظرنا الى الاسناد الاول والاخوه الحمد لله انتهوا، اسناده ضعيف في جهاله ام ولد، يبقى اسناد الحديث كده لغايه دلوقتي ايه؟ ضعيف. نيجي للاسناد اللي بعد، اسناده ضعيف لان ابن ابي حبيبه ضعيف. ده التاني. نيجي للثالث، اسناده ضعيف في عنعنة شريك. في عنعنة شريك. يبقى انا الان عندي ضعيف أول، ضعيف تاني، ضعيف تالت، ليه ما تخلوش حسن لغيري؟ سؤال لك أنت الآن، ليه ما تقولش حسن؟ مش دي الشواهد؟ مش له شواهد هو ولا طبق للشروط؟ أفيهم كذاب؟ أفيهم متروك؟ أفيهم مجاهيل؟ إذن يقال إسناده حسن لغيره، يبقى ده اسمه التحسين بالشواهد. ما يلزمنيش هذا الشاهد بالكلية، معايا شاهد تاني، ما هو شاهد واحد بيكفي، شاهد واحد بيكفي للتحسين. ما لو جينا نطبق التطبيقات الصارمة مش هندخله. هو الآن كاسم صحابي جديد شاهد، لكن عنده تطبيق قواعد فيه مجهولة، مش هدخله شاهد. لكن معايا الشاهد التاني بتاع شريك هيبقى اسناده حسن لغيره. أنا بيكفيني شاهد واحد فقط أو متابع واحد، شاهد واحد أو متابع واحد، يعني ممكن الحديث كله 20 شاهد، لا أنا عايز شاهد واحد. عشان كده بيتبان لك ليه هم حكموا على صلاة التسبيح بالصحة أو بالحسن، إن معاك 16 شاهد، ما بين مكذوب وما بين ضعيف جدا وما بين ضعيف وما بين حسن، ده أحسن شاهد حسن. قال لك الله، طب ما أنا لو محطيت شاهد من الضعيف على الحسن هيخليه صحيح لإيه؟ لغيره. يبقى نعمل كده. فهتلاقي بعض العلماء يقولوا حديث صلاة تسبيح صحيح زي الشيخ الألباني، وبعضهم يقول حسن، لكن يخطئ من يقول ضعيف. ليه؟ لأن شواهده كتيرة جدا تطمئنك أن أنت تحسنه وأنت مستريح، فضلا عن أن البعض يصحح. يبقى قضية الشواهد بتحتاج جمع، ولغاية الآن إحنا ما خدناش إزاي نجيب إحنا الشواهد. إحنا بناخد الآن نعرف الشاهد إزاي، بس إيه هو الشاهد؟ إحنا كده بنتعرف على المهية، ماهية الشاهد، صحابي آخر في نفس المتن، لكن كيف نأتي بالشواهد نفسها؟ ده شرح تاني. ما بكلمش الآن على الإتيان، لأن الإتيان ده تحتاج شرح، وبعض الشرح تحتاج كتب، بعض الشرح تحتاج. ولذلك احنا الآن جبنا شاهد موجود في كتاب ايه؟ واحد. هم موجودين تحت بعض في كتاب واحد. لا، ده انت هتعرف بعد كده اللي في الدرس القادم ان شاء الله ان الشواهد دي لها طرق معينة بنوصل بيها زي اي طرق. ازاي اجمع الشواهد؟ اجمعها ازاي؟ ده انا قدرا الآن فتحت لقيت الثلاث طرق تحت بعض، لكن الآن واحد قال لك كده في حديث بيقول يطهره ما بعده. ايه رأيك في الحديث ده؟ قلت له استنى، ما بصلك في الاسناد، في ام ولد دي مجهولة اسناده ضعيف. طب يا شيخ، يعني الحديث ده يعني نقول عليه نعمل بيه ولا ما نعملش بيه؟ والله هو اسناده ضعيف. طب والحديث؟ لا ادري. لماذا؟ ان الحديث قد يكون له طرق اخرى غير اللي انا حكمت عليه ترفعه وتقويه وتصحح. لذلك قلنا في سنة اولى او في الدورة الاولى من الخطأ أن تأخذ من الإسناد الحكم على الحديث نفسه. لا، حكم على الإسناد شيء والحديث شيء. حكم على الإسناد أي السلسلة التي أمامك، فأنت صادق في هذا الحكم. إسناده ضعيف في عنعنة الشريك، كلامك صح. طب والحديث؟ هذا تحتاج فيه الجمع الشواهد. فأنت الآن ما جمعت الشواهد، إزاي هتحكم على الحديث؟ وفي نفس الوقت برضو خدنا قضية أخرى، لا يعني تعدد الشواهد لزوم الحكم بالصح، لأن ممكن لا ينطبق عليا كلها شروط الصح. وقلنا مثال ضربنا به، من حافظ عن أمتي 40 حديثا حشر في زمرة العلماء. الـ22 شاهد يعني 22 صحابة، ومع ذلك ظل ضعيفا. لماذا؟ لأن كل ما تيجي تطبق الثلاث قواعد دول اللي هم إيه بقى؟ ألا يكون مجهولا، ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون كذابا. كل ما تيجي تطبقهم على شاهد تلاقي واحدة من دول وقعت الشاهد بتاعه، يبقى ما عادش هينفع. عشان كده مش القضية قضية كسرة شواهد، كسرة شواهد بضوابط. إذا انطبقت الضوابط بها ونعمة. لذلك بعض الطلاب يفرح أن يلاقي الحديث ده قدامه يقول لك وروى أحمد وروى الترمذي وروى الطبراني وروى البيهقي وروى لك، ده لازم يبقى حديث صحيح. من قال كده؟ الصحة ملهاش دعوة بكثرة من يرووه. وعاقد باب في آخر التهذيب. وبرضو أنت ما حضرتش، احنا شرحنا التهذيب قبل كده واتكلمنا على نظام الإمام ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب، وازاي يرتب الناس في هذا الكتاب، وازاي استفيد من الكتاب. لما قلنا إذا قال روى عن يبقوا شيوخه، ويروي عنه يبقوا تلاميذه، وقال فلان وقال يبقى ده اسمه علماء الجرح والتعديل. ده تالت حاجة. يبقى أول حاجة الشيوخ، تاني حاجة التلاميذ، تالت حاجة أقوال الجرح والتعديل، رابع حاجة ذكر ما عندهم من صفات. كان صدوق الديانة، كان عابدا، كان زاهدا، أي صفة شخصية. خامس حاجة يأتي ما رمي به من أحوال الرواية. هل كان يدلس؟ هل اختلط؟ هل كان يهم؟ هل كان يخطئ؟ دي خامس خطوة. آخر خطوة اللي هي الستة الوفاء، بيقول لي توفيها سنة كذا، إذا وجد، إذا لم يوجد لا يترك الإيه؟ آه مش كلمة. ما خلينا الآن في التهذيب. هو في التهذيب عامل آخر في المجلد الأخير باب للمجهولين والمجهولات، اللي هم ما يعرفوش خالص. في كتب التسعة بس. ده في كتب التسعة بس. في التهذيب. لكن انا اريح نفسي بقى، ممكن اعمل ايه على طول الاول واريح نفسي؟ مش انت قلت ام ولد؟ ام ولد يعني ملاش اسم، يبقى مش هتوصل لها اصلا، مش معروفة الاسم، لا منى ولا محاسن ولا حسينة ولا، ما عملاش اسم، هتجيبها ازاي؟ ام ولا عبدة، تمام؟ لكن هي الان في الحديث فين؟ في احد الكتب التسعة. هو الامام ابن عجر كفاني الكتب التسعة، فعمل لي ملزمة دي اسمها امرأة، فبيجيب لي النساء المعروفات بالاسم الاول، وبعد كده المكناة ام فلان ام فلان، بعد كده التي لا اسم لها المجهولة، فيجيب لي كده أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، بيقول لي مجهولة. طب لو أنا بقى أصلا ما عيش تهذيب، أو الراجل ده خارج الكتب التسعة زي ما أنت بتقول، أو الست دي خارج الكتب التسعة، المفروض بقى بمسك ميزان الاعتدال وبيقول لي لا تعرف، يبقى معناه أن هي إيه؟ مجهولة. يبقى أنا هو بيقول لي هو حمسك الميزان الجزء الخاص بالنساء، هيقول لي امرأة من بني عبد الأشهر عن حفصة بنت سيرين مجهولة أو لا تعرف. يبقى قلنا، وقلنا على فكرة ميزة للنساء، ميزة للنساء، قالها الإمام الذهبي ليس فيهن كذابات ولا متروكات، اللي الضعيف جدا، ما فيش ضعيف جدا في النساء ولا في كذاب، في مجهولة زي اللي معانا ديت، وإحنا قلنا المجهولة آخرها حكمها إيه؟ ضعيف، ضعيفة. شكبولك حديث ضعيف فيه فلان مجهول، يبقى المجهول حديثه ضعيف، لكن ما يقويش بالمجهول. واحنا كنا الان عايزين نقوي، احنا كنا عايزين نقوي، فقلنا دي مجهولة ما نقدرش نقوي بيها، تمام؟ لكن اسناده ضعيف، يبقى انا بقوي الضعيف. عشان كده قلنا الضعيف يقوى بضعيف، والضعيف يقوى بالحسن، والضعيف من باب الأولى يقوى بالصحيح، من باب أولى يقوى بالصحيح. طيب مثال آخر، سنة عبد الله بن الجراح، سنة المعتمر ابن سليمان، المعتمر عن خالد الحذاء، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك. أمر بلال أمر بلال أن يشفع الأذان، يشفع يعني الأذان يبقى مثنى، الله أكبر الله مثنى، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. اثنين، سنة هشام بن عمار سنة عبد الرحمن بن سعد سنة عمار بن سعد حدثني أبي عن أبيه عن جده أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة ثلاثة، سنة طبعا عشان ما نتأخرش، المجموعة دي تبدأ الطريق الأولاني، المجموعة دي يبدأوا في الطريق الأولاني اشتغل، المجموعة دي الطريق الثاني المجموعة دي بقى هتبقى الطريق الأخير. سنة عباد ابن الوليد سنة معمر ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع ده اسم واحد بس، معمر ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع. حدثني أبي محمد ابن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع رأيت بلالا يؤذن مثنى مثنى ويقيم واحدة. لو لاحظت في هذا المتن، المتن واحد مع اختلاف الصحابة ان الأذان مثنى والإقامة وتر. اتفضل. صحابي خلاص مش هندور عنه. طلعت عبد الله بن الجراح. طيب عبد الله بن الجراح. مين؟ انا مش عايز المعتمر، عارف ان المعتمر ثقة، انا عايز عبد الله بن الجراح. طب هات لنا الترجمة كده الشيخ سيد عبد الله بن الجراح. طب هات لنا المجلد اللي فيه عبد الله بن الجراح الله يبارك لك. صح ضعيف جميل جدا. قل لي اسناده ضعيف. هات يا شيخ سيد. فين عبد الله بن الجراح؟ طب ما احنا نفتح الكتاب نفسه كده اهو. صدوق حل الصدق ثقة يبقى هنقول عليه صدوق. كل بقية الاسناد ثقات، يبقى اكتب لي بقى اسناده حسن ابن الجراح صدوق. طيب اليوم اللي حدثني ابي عن ابي. أيوة. الاربع صحابة لا او الثلاثة صحابة ولا فيش، هو اصحابي واحد بس اللي في الاخر جد، لما كل دول مهم الصحابة. ده انت بتجيب الاولاني وبتطلع من الاولاني الاب وبتطلع من الاب الحفيد، او اللي هو بالنسبه لده ابو ده يعني الجد ده، تطلع الاولاني خالص يديك الاسم كله كاملا زي ما انت بتقول كده عمار بن سعد. لا انتوا تبحثوا بقى الاسبوع القادم. يبقى المجموعه بتاعه الشيخ سيد حكمت على السند اللي معاها سناده حسن، وانتوا حكمتوا على السند اللي معاكم ان هو ضايق. ده صحابي وده صحابش، يبقى الاسناد بتاعهم يحسن كنت، والاسناد بتاعكم كنت صححهم هم. نعم اسناد معاك صحيح. انت طلعت الرجالة اصلا، انت طلعتوش حاجة، صححوه ازاي؟ ليه؟ ايو ما طلع قالوا ضايق. ايو ضايق. طيب ناخد الواجب، ناخد الواجب. الواجب يا جماعة الواجب، معلش انا مفيش وقت والله، رايحين درس تاني مش هينفع. شيء سنة هشام بن عمار، مفيش وقت خد الواجب. سنة هشام بن عمار، سنة سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك مرفوعا: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. 2. سنة أزهر ابن مروان، سنة أزهر ابن مروان، سنة عبد الوارث، سنة أيوب، عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. 3. سنة سهل بن أبي سهل، سنة سفيان ابن عيينة، عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هنخرج الأول الثلاث أسانيد ده بدءا، في ثلاث أسانيد هم عندك هنخرجهم، ثم نخرج المتن، ثم نخرج من الموسوعة المتن بعد ما خرج الثلاث أسانيد، إسناده صحيح إسناده ضعيف إسناده حسن كما يكون. هتحط لي إسناده؟ لا ما فيش أرقام أفنى عشان ما تاخدش أرقام. يبقى واحد ضعيف والتاني صحيح. يبقى الضعيف ده ما يبقاش حسن ليه؟ ده ما يدوش ليه قوة. تمام، بس ضعيف وحسن يبقى الضعيف برضو ما ياخدش من الحسن قوة ليه؟ ما ياخدش، ياخد يبقى اسمه حسن لغيره. حسن لغيره. وين يبقى صحيح لغيره؟ صحيح لغيره. وضعيف وحسن وصحيح. هيبقى ما هو خلاص بقى الضعيف ولا هيستفيد، هيبقى حسن لغيره والحسن هيبقى صحيح لغيره. شوف من الروي هنا النقاط ضعف. تمام. احنا بقى بنبص لعدد شيوخه وتلاميذه، ادي واحد اثنين تمام شيخين، واحد ادي تلميذ تمام، وعنه برضو ادي تلميذ تاني، بقى ليه تلميذين اثنين هم وشيخين اثنين، وانت عندك ده بقول ثقة وده بقول اجهله يعني مجهول. لما نقف في النص اقول لا بأس به، اقول مسطور، ما ده قال ثقة طلعه فوق وابن القطان متشدد نزله خلاه ضعيف. طيب انا هقف في النص اقول لا بأس به مسطور صدوق، ما هي لا انت كمينك ما خدتش درجات، ما هي صدوق تساوي تساوي مسطور تساوي لا بأس به تساوي جيد الاسناد تساوي قوي، دي مليناها كلها. بيريدك تقول للإخوة المذكرة بتاعت سنة أولى وتانية وتصورها، كل ده قلناه في النظري عشان تستفيد منه لما نيجي بالعمل. السلام عليكم. ما فيهاش ازاي تروح انت للشواهد، فيها تعريف الشاهد والمتابعة. ازاي تروح بقى ده هيجي لك الاسبوع القادم. شيخنا بالنسبة لو في اسناد موقوف وانا يعني حققت له ضعيف، هل تاني شواهد ولا لا تنجيل الشيء